التي تشتبه على بعض الناس وينزلونها على ما أراد الله عز وجل. وهذا بناء على أي قراءة؟ على قراءة الوصف. فصار التأويل المذكور في آية آل عمران ينبني الاختلاف في معناه على الوقف والقطع والوصل، على الوقف والوصل. فعلى قراءة الوصل يكون المراد به التفسير، ويكون من المتشابهات أشياء يعلمها الله ويعلمها الراسخون في العلم كذا. طيب على قراءة الوقف يكون المآل والعاقبة، هذا مشتبه ولا يعلمه إلا الله. لو سألنا سائل الآن هل تعرف كيف استوى العرش؟ أقول لا والله مشتبه علي ما أعرف، هذا لا يعلمه إلا الله. هل تعرف حقائق الرمان والنخل والعنب اللي في الجنة؟ ها؟ لا لا أعرف هذا، لكن أعرف معنى الرمان ومعنى النخل ومعنى العنب ومعنى الفاكهة ومعنى اللحم، لكن ما أعرف حقائق هذه الأشياء ولا لا. الآن فيه عنب موجود عندنا هنا في السعودية، وفيه عنب في أمريكا، يتفق الاسم وتختلف الحقيقة، المسميات تختلف، أليس كذلك؟ إذن اللي في الجنة أعظم اختلاف من ما في الدنيا. فعلى هذا يكون هذه المتشابهات مما لا يعلمه إلا الله. وما لا يعلمه إلا الله فإن محاولة علمه من التكلف في الفكر ومن الضلال في الدين، من التكلف في الفكر، لأنك لن تصل إليها، لا يمكن أن تصل. من الضلال في الدين لأنه بدعة كما قال الإمام مالك، السؤال عنه بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن محاولة التكلف فيما لا يمكن الاطلاع عليه أو الوصول إلى علمه، نقول هذا إيش؟ تكلف في الفكر وضلال في العقل في الدين، ضلال في الدين، كل بدعة ضلالة، دع هذا ما هو من شأنك. كل شيء ينفعك بيانه فقد بينه الله لك، وكل شيء لا يضرك جهله فقد أخفاه الله عنك. بل إننا نقول الشيء الذي لا يمكن الوصول إليه قد يكون معرفتنا له ضرر وإلا لبينه الله لنا. والأشياء كما نعلم ثلاث أقسام: قسم علمنا الله إياها وفهمناها، وقسم لم يعلمنا الله إياه ولا طريق لنا إلى العلم به، قسم ثالث تركه الله لنا مفتوحا نعلمه من التجارب ومن الوقائع. في أشياء كثيرة من العقاقير ومن علم الكون والآفاق ما علمت إلا إلا إلا إلا أخيرا، وفيها أشياء ما بعد علمت ولكنها والله أعلم تعلم فيما بعد. على كل حال إذن اتضح الأمر. لو سألنا سائل قال التأويل المذكور في سورة في آية آل عمران هل هو التفسير أو المآل والعاقبة؟ إن قلت التفسير أخطأت، وإن قلت المآل والعاقبة أخطأت، وإن فصلت أصبت. هنا إن فصلت أصبت. طيب يقول هنا خرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. ليش؟ لأن النص يقول أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، إذن فليس عندنا راجح ولا مرجوح ولا لا. طيب وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح، والمؤول محمول على المعنى المرجوح. فخرج بقولنا على المعنى المرجوح شيئا النص. لماذا؟ يعني ما في احتمالا، لا يحتمل إلا معنى واحدا. والمؤول والظاهر لأنه محمول على المعنى الراجح. طيب المجمل لأنه لا يدل، المجمل لا يدل على معنى، المجمل ما تبين حتى نعرف معناه. فصار هذا الشرط ما شاء الله، هذا التعريف خرج به ثلاثة أشياء: المجمل

إلا اختلاف معنى التأويل مبني على اختلاف السلف في الوقت. ما يمكن. طيب صح، هذا هو على قراءة الوصل يكون هذا التأويل بمعنى التفسير، على قراءة القطع التأويل بمعنى المآل. هذا معنى. قال رحمه الله تعالى والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار. والاستقرار همزة وصل. العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. النصف تعريفه: النصف لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن للتأويل ثلاثة معاني، اثنان منها من عهد السلف يعني اصطلاح السلف، وواحد اصطلاح المتأخرين. وقلنا أن التأويل الذي في اصطلاح السلف إما التفسير وإما مآل الشيء. وقلنا إن المآل إن كان في طلب فامتثاله، وإن كان في خبر فوقوعه. وقلنا أيضا إن التأويل بمعنى التفسير قد يوافق ظاهر اللفظ وقد يخالفه، لكن لدليل. طيب، التأويل عند المتأخرين حمل اللفظ على المعنى المرجوح. هذا التأويل حمل اللفظ على المعنى المرجوح، يعني أن يأتي لفظ له معنيان، أحدهما ظاهر والثاني خلاف الظاهر، يعني أحدهما راجح والثاني مرجوح. فالمرجوح حمل اللفظ عليه يسمى تأويلا. وليس التأويل هو المعنى المرجوح، لاحظ الفرق، ليس التأويل هو المعنى المرجوح، بل التأويل حمل اللفظ على المعنى المرجوح، لأن التأويل من فعل الإنسان والمعنى من مقتضيات الألفاظ. فإذا حملت اللفظ على المعنى المرجوح قيل هذا تأويل، وقيل عن اللفظ إنه مؤول. طيب، وسبق لنا أنه يخرج به المجمل والنص والظاهر، وسبق لنا أن التأويل بهذا المعنى ينقسم إلى قسمين: قسم صحيح وهو ما دل عليه الدليل، والثاني الفاسد وهو ما لم يدل عليه الدليل. وإليكموه. قال والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، فشمل ما ليس عليه دليل أصلا، بأن يقول القائل معنى الآية كذا أو معنى الحديث كذا. ليش؟ قال بس هذا اللي أرى، ما عليه دليل، ولكنه خلاف الظاهر، أو يكون له دليل لكنه غير صحيح. لأن قولنا ما ليس عليه دليل صحيح يشمل أن نفي أصل الدليل ونفي الدليل الصحيح، فالنفي مسلط على وجود الدليل وعلى صحة الدليل. إذن لو حمل اللفظ على خلاف ظاهره وقال الحامل ما عندي دليل، لكن هذا اللي نعرف، قلنا هذا التأويل فاسد. ولو قال عندي دليل وأتى بدليل غير صحيح، قلنا هذا التأويل أيضا فاسد. نعم، مثال ذلك كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. المعطلة وصف لكل من عطل شيئا من صفات الله، سواء كان هذا الشيء كليا أو جزئيا. كل من عطل شيئا من صفات الله فهو معطل، فيدخل فيه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ونحوه. كل من نفى شيئا من صفات الله فهو معطل. أول قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا أولها إلى معنى استولى. قالوا الرحمن على العرش استوى أي استولى وملك وقهر. فهنا نسأل ما هو الدليل الذي أوجب لهم أن يؤولوا هذه الآية إلى هذا المعنى؟ قالوا الدليل العقل. كيف؟ قال لو أنك قلت استوى بمعنى استقر أو على لازم من ذلك محذور، لازم من ذلك محذور. بل محاذير: المحذور الأول افتقار الله تعالى إلى العرش، وهذا لا يجوز لأن الله غني عن كل شيء، ونحن نعلم أن الإنسان إذا استوى على الشيء يعني على عليه فهو محتاج له، بحيث لو أزيل من تحته لخر. فأنت إذا قلت إن الله استوى على العرش أي على عليه واستقر لزم من ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش، وهذا أمر مستحيل. ثانيا يلزم أن يكون محدودا، أن يكون محدودا، لأن كل شيء على شيء فهو محدود، سواء كان أكبر منه أو أصغر منه. لو لم يكن من حده إلا ما يحاذي ذلك المستوى عليه لكفى. عرفت؟ ومعلوم أن الله تعالى لا يحيط به شيء، ما هو محدود. ثالثا أنه يلزم منه أن يكون الله تعالى مماثلا للخلق، لأن للإنسان استواء فيلزم أن يكون استواء الله كاستواء المخلوقين فيكون مماثلا للخلق. رابعا أنه يستلزم أن يكون الله تعالى جسما، جسم، والجسم مفتقر للتركيب، والتركيب ممتنع، تركيب ممتنع في الله عز وجل. شوف كيف الشبهات، الإنسان إذا سمع هذه الشبهات قال سبحان الله ما أحسن هذا التفسير، هذا هو التفسير الحق الذي لا يجوز العدول عن غير إلى غيره. نعم، لأنه إذا استلزم هذه اللوازم الباطلة، كلنا نتفق أن هذه باطلة، إذا استلزم هذه اللوازم نعم وجب نفيه وتأويله إلى معنى لا يستلزم هذه اللوازم. أعرفتم؟ طيب، إذن يقول دليل العقل للوجوه التالية التي ذكرناها، فما هو الجواب عن هذه الأشياء؟ الجواب عن هذه الأشياء أولا بإبطال التلازم بينها وبين المعنى الحقيقي للاستواء. ننفي التلازم، أنتم تقولون يلزم ونحن نقول ما يلزم. فنقول لهم أولا هذا التفسير أنه استوى بمعنى استولى مخالف لما تقتضيه اللغة العربية. أمسك الأول، مخالف لما تقتضيه اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية ليعقل وينزل على ما تقتضيه هذه اللغة. إنا جعلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون، تعقلون معناه وتفهمونه، ولا كان الله قادر على أن يجعله بلسان آخر لكن ما نفهمه. فنقول اللسان العربي في هذا التركيب يعين أن يكون معناه العلو. قال الله تعالى واستوت على الجودي، علت عليه واستقرت، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. شوف كرره مرتين وكل بمعنى على واستقر، على واستقر. فما الذي يخرج ثم استوى على العرش عن هذا؟ لا يخرجه اللوازم، لأن سنفند اللوازم اللي هم قالوا، اللوازم التي قالوها سنفندها إن شاء الله تعالى. إذن ما الذي يخرج هذه الصيغة عن بقية الصيغ التي ثبت معناها بمقتضى اللغة العربية؟ ثانيا هذا التفسير الذي قالوه مخالف لما أجمع عليه السلف، فالسلف كلهم مجمعون على أن المراد به العلو والاستقراء، حتى وإن لم تنقل ألفاظهم بأعيانها فإنه كما أسلفنا من قبل لا يفهمون القرآن إلا على ما تقضيه اللغة العربية، فلا حاجة إلى أن ينقل عنهم ذلك. يعني لا حاجة إلى أن نقول أرونا نصا من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان على أن استوى بمعنى على، ما حاجة، لأن هذا شيء معروف عندهم، لا حاجة. الذي يفسر له استوى بمعنى على هو الإنسان اللي مثلنا، قد فسد اللسان العربي في عصره فيحتاج إلى أن يفسر له المعنى. ثالثا أن استواء الله على العرش لو فسرناه بما فسروه به للازم عليه لوازم باطلة حقا. ليس كما قال لازم أن يكون استولى على العرش بعد أن كان لغيره، لأن الله قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقبل من هو لغيره، لأن لما جاءت ثم دل على أن الاستواء بعد الخلق، فيكون استيلاؤه على العرش بعد خلق السماوات والأرض، وحينئذ يكون وقت خلق السماوات والأرض لغيره. ولهذا أنا أذكر مرة من زمان حوالي سنة 80 من الهجرة، كنا نتحدث في مجلس عامي، قال إن واحد عندنا نسبه إلى بلد ما احنا بالناس منه، يقول إن استوى بما استولى، وإني قلت له حطه في الدور، وش من هو الهجر العرش قبل اللي يستولي عليه؟ ما تستحي على نفسك، عامي هو، عامي ما درس أبدا. والله هذا الواقع يا جماعة عجيب، يعني شوف عامي فهم المسألة على الوجه الصحيح، وذاك الرجل اللي قال له جاني يدرس فهمها على غير الوجه الصحيح. نعم، وهذا صحيح، يعني الكلام اللي هو قال هو الواقع. رابعا أننا لو فسرناها بتفسيرهم لازم أن يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض، ولا لا؟ ليش؟ لأنه مستولى عليها، يقول مستولى على الأرض وعلى البعير وعلى السيارة وعلى الطيارة وهكذا، وهذا اللازم بلا شك باطل. أما لوازمهم التي قالوها فهم قالوا يلزم أن يكون الله محتاجا إلى العرش، فنقول هذا ممنوع أن يكون محتاجا إليه، لأن الله ذكر في كتابه أنه الغني الحميد، الغني عمن؟ عن كل شيء، فلا يلزم من استوائه أن يكون محتاجا إليه، لأننا لو التزمنا هذا اللازم لأبطلنا مدلول قوله وهو الغني الحميد، لأنه لو كان محتاجا إلى عرش ما كان غنيا ولا كان حميدا، لكان محتاجا غير محمود، لأنه لا يحمد إلا كامل الصفات، واضح؟ ولأننا لو قلنا بذلك لأبطلنا قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأن معنى القيوم القائم بنفسه القائم على غيره، وهذا ممتنع أن يكون محتاجا إلى العرش. طيب المسألة الثانية مش قلنا في أن يكون محدودا، فنقول ما معنى قولكم محدودا؟ كلمة الحد غير واردة في الكتاب ولا في السنة، وكلمة الاستواء على العرش واردة في الكتاب وفي السنة، في الكتاب وفي السنة، أما كلمة محدود فهي غير واردة. إذن فنقول هو مستوى على العرش، ولا نقول إنه محدود ولا غير محدود، لأن هذه كلمة لم تأتي في الكتاب ولا في السنة. فموقفنا منها التوقف في اللفظ. أما المعنى فإننا نقول ماذا تريد بالمحدود؟ إن أردت أن شيئا من المخلوقات يحصره ويحيط به ويحده فهذا ممتنع، لأن الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ولأن السماوات السبع والأراضين السبع في كفه عز وجل كخردلة في كف أحدنا، ومن هذا شأنه وعظمته كيف يمكن أن يحده شيء من مخلوقاته؟ وإن أردت بمحدود أنه بائن من خلقه منفصل عنه لا يختلط بهم كما تفصل الحدود بين أملاك الناس، فهذا حق وليس فيه شيء إطلاق، ولا محذور، لا محذور أن نقول أن الله تعالى عالم على خلقه وبائن من خلقه لا يختلط بهم ولا يختلطون به، ما في محذور. الثالث المماثلة. نقول إذا ادعيت أنه إذا وصف الخالق بالاستواء ووصف المخلوق بالاستواء لزم من ذلك التمثيل، إذا ادعيت ذلك فإن نسألك هل تثبت لله وجودا؟ سيقول نعم. هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول نعم. هل ترى أن وجود الله كوجود المخلوق؟ يقول لا. هل ترى أن ذات الله كذات المخلوق؟ يقول لا. إذن نحن نقول استواء الله ليس كاستواء المخلوق وبكل سهولة، لأنك إذا اعتقدت أن الذات مخالفة للذات وأن الوجود مخالف للوجود لزمك أن تقول والصفات مخالفة للصفات، لأن الصفة إذا أضيفت إلى موصوف كانت بحسب ذلك الموصوف، أليس كذلك؟ طيب تشاهد ذرة تحمل قمعا، أنا أقولها باللغة العامية قمع، تعرفون القمع؟ قمع التمر يا شيخ، قمع التمر اللي يمسك بينها وبين الشريط. نعم طيب راجع القاموس. على كل حال معروف القمع، تشوف الذرة تحمل القمع وتقول ما والله يا قوته، صح ولا لا؟ وتعتقد انها قوية ولا لا؟ طيب تشوف واحد يحمل تمر اكبر من القمع تقول والله يا قوة هذا الرجل، ما تقوله. اذن الصفات حسب الموصوف، هذاك نقول الذرة هذه من اقوى الذرات، معنى ما حملت الا قمع. انسان يحمل 10 تمر ما نقول هذا اقوى الرجال، لان صفة كل موصوف تناسبه وبحسبه وتليق به. فاستواء الله على العرش ليس كاستواءنا على السرير ولا كاستواءنا على البعير، واضح؟ بقينا في الجسم. وما أدراك ما الجسم؟ الجسم الذي يطنطن عليه المعطلة طنطنة ليس كطنطرة صاحب الله على الربابة. يقولون إذا شاءوا كل صفة تصف بها الخالق فقد وصفته بأنه جسم، والجسمية تستلزم التركيب، الجسمية تستلزم التركيب، لأنه ما من جسم إلا وهو قابل للتجزؤ، وكل قابل للتجزؤ فهو مركب، صح ولا لا؟ فنقول من أين أتاكم أنه إذا كان هذا بالنسبة للخالق يكون يستلزم التركيب وافتقار بعضه إلى بعض؟ نعم، من قال لكم هذا؟ هذا إذا فرضنا أنه موجود في المخلوقات، وأنه ما من كتلة إلا وهي مركبة، نعم، لأنها تقبل التجزئة، لكنه بالنسبة للخالق لا يلزم، لا يلزم. ثم ماذا تعنون بمعنى الجسم؟ إن أردتم بمعنى الجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يتصف بما يليق بها، فهذا المعنى صحيح، فلله ذات حقيقة متصفة بما يليق بها من الصفات، ونحن هذا ما نعتقده في ربنا، وليس علينا في ذلك شيء. وإن أردتم بالجسم ما يشبه الأجسام المخلوقة المكونة من العناصر، فهذا ليس لا يثبت بالنسبة للخالق، لأن الخالق غير مخلوق، الخالق أزلي أبدي، وليس مخلوقا مكونا من أشياء ينضم بعضها إلى بعض حتى يتكون الجسم. وبهذا تبين أن لوازمهم كلها باطلة، منها ما هو باطل أصلا، ومنها ما يحتاج إلى تفصيل، لكن هم كما قال شيخ الإسلام في الفتوى الحموية يصوغون هذه الأشياء بعبارات طويلة غريبة يحسبها الجاهل حقا بما كسيت إياه من زخارف القول، ولكنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، ما عندهم. المهم أن الحمد لله العقول التي بنوا عليها نفي الصفات كلها عقول فاسدة، ولم ينظروا إلى الحق لا بعين البصيرة السليمة ولا بعين البصر إلا عين بصر أعوى، ما ينظر إلا بعين واحدة. أنا مثلا قلت سداء، أقول والله يا شوية الطلبة اليوم ما بهم إلا نصفهم، نعم، ليش؟ لأنني ما نظرت إلى الجانب الثاني، هم يأخذون بجانب من الأدلة ويدعون الجانب الآخر، لكن لو أخذوا بهذا وهذا لكان تبين الحق. وعكسهم أهل التمثيل، أهل التمثيل يثبتون الصفات لكن على وجه المماثلة، على وجه المماثلة، لأنهم ما نظروا إلا إلى جانب الإثبات وتركوا جانب النفي. نعم. النسخ تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون الحكم دون اللفظ أو بالعكس، أو لفظ إما أن يكون، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس، فلا ينسخ بهما، والنسخ جائز عقلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النسخ. النسخ مصدر نسخ، ينسخ نسخا. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. ولهذا قال: هو في اللغة الإزالة والنقل، الإزالة والنقل. فأما المعنى الأول فمنه قولهم: نسخت الشمس الظل، يعني أزالت، فإن الشمس إذا طلعت صار لكل شاخص ظل، فكلما ارتفعت تقلص هذا الظل حتى يزول، هذا الإزالة. النقل قالوا: ومنه نسخت الكتاب، نسخت الكتاب ما أزلته، ولكنك نقلته. قال بعض المتفلسفة: ولا يصح أن تقول نقلته لأنك لم تنقل، فالكتاب الأول باق في الأوراق الأولى، ما نقلت. إذن وش أقول؟ نسخت. أي نقلت؟ يقول ما نقلت، هو ما زال في أوراقه. قال إذن نصحح التعبير، نقول أو ما يشبه النقل، أو ما يشبه النقل. لأنك إذا كتبت ما في الكتاب كأنك شلت هذه الكلمة مثلا وحطيتها في الورق الجديد، لكنك لم تنقلها حقيقة. فقالوا إذن نعبر بكلمة أو ما يشبه النقل حتى لا يورد علينا مورد هذا الإيراد. أفهمتم ولا لا؟ طيب، نحن نقول الأمر بسيط، لأن أي إنسان تقول له إني نقلت زاد المستقل أو نقلت كتاب الأصول، كل الناس يعرفون أنه ليس المعنى أنك أخذت الحروف اللي في الورق الأول ووضعتها ما في الورق الثاني، كل الناس يعرفون أن هذا ليس المراد، وأن المعنى أنك كتبته مرة ثانية، نعم، أو كتبته للمرة الأولى ممن كتبه الأول. واضح؟ طيب، على كل حال الخلاف في هذا بسيط. يقول اصطلاحا يعني في اصطلاح الأصوليين، وكلمة اصطلاحا تمر علينا كثيرا ولكننا لا ندري ما معناها، فهي كما تمر كلمة سبحان الله على العام ولو سألته وش معنى سبحان الله قال معنى سبحان الله سبحان الله، ما يزيد على هذا، أليس كذلك؟ نحن نقول كل نهار اصطلاحا اصطلاحا اصطلاحا. وش معنى اصطلاحا؟ يقول اصطلاحا الطاء هذه مبدلة من التاء، مبدلة من التاء، وأصلح اصطلاحا اصطلاحا من الصلح، كأن أصحاب هذا الفن تصالحوا فيما بينهم واتفقوا على هذا المعنى الذي سميناه اصطلاحا. واضح؟ إذن الأمر المعنى الذي تصالح عليه أصحاب هذا الفن وهم أهل أصول الفقه هو هذا: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. بعضهم يقول بدليل شرعي لكن فيه نظر كما سيتبين. رفع حكم دليل، حكم دليل يعني رفع حكم الدليل والدليل باقي ما يرفع، أو لفظه ولكن حكمه باقي. طيب، أو لفظه حكمه ممكن، ولهذا نقول أو هنا ليست للتنويع بل هي مانعة خلو، يعني لا يخلو إما يكون رفع حكم أو رفع لفظ أو رفع حكم لفظ النسخ، يعني يكون ثلاثة أوجه كما سيتبين إن شاء الله تعالى. وقول دليل شرعي يخرج به ما ليس دليلا شرعيا كالأوامر الصادرة من الحكام والولاة والأمراء وما أشبه ذلك، فإذا رفعوا الأمر الأول وأتوا بأمر جديد لا يسمى نسخا اصطلاحا، لا يسمى نسخا اصطلاحا، لأن هذا ليس من الأمور الشرعية بل من الأمور العرفية أو الوضعية، ونحن نتكلم عن الشرعية. وقوله بدليل من الكتاب والسنة، ما دمنا قلنا رفع فإنه يستلزم أن يكون الناسخ متأخرا عن إيش؟ عن المنسوخ، لأن الرافع يكون بعد المرفوع. طيب، والكتاب والقرآن والسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول: فالمراد بقولنا رفع الحكم أي تغييره. شف، رفع الحكم يعني التغيير بالكلية